إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اللهم صل على حضرة النبي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الله يكرمك صلى على حضرة النبي الله أكبر عليك الله يسعدك يا سيدنا الله يكرمك ويعزك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الله يكرمك يا رب العالمين يديك الصحة الله يكرمك يا رب إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص ويسعى عليك يا شيخ عبد الله، الله يزيدك من انعم الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اللهم نسينا بحيثك يا رب العالمين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على حضره النبي الله يكرمك عن الشيخ الجيده من عين الله. الله اكبر، لا اله الا الله. ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما إن ربك عليم حكيم. سبحانه وتعالى جل قدرته وجل عظمته هو الله.

عليك يا شيخ عبد الله. الله يكرمك. الله يكرمك في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. الله حضرة النادي. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. الله

ولقد همت به قد من دور يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت Thank you. الله يطول لنا عمرك. الله يزيدك من معين الله. كيد ظن أصب إلى ولست عليك في حق الله. الله يزيدك من كان عمر الله. آمين يا رب العالمين. طول لنا عمرك يا رب العالمين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.